باركت الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين حضار ولا تتوخروا سمعوا قالوا المغنين قالوا المغنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأدبي والثقافي قالوا المغنين. البرنامج اللي يتواصل معاكم عبر أثير إذاعة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. بديع الموزون خاصية هذا العدد مستمعي الكرام اللي نتناولوا فيها خاصية بلاغية تسمى المقابلة. المقابلة هي نوع شبيه بذلك اللي قالوا الطباق، والطباق هو إحداث نوع من التباين والتضاد في التعبير. منين يجيب المغني مثلا يجيب مفردة ويجيب عكسها، فهو هون يستعمل الطباق. والمقابلة كيف الطباق تعتمد على هذا التباين وهذا التضاد في التعبير عن الأفكار وعن الآراء يستعملوها المغنيين. غير الفرق بينها هي وبين ذلين قالوا الطباق هو أنه هذه المقابلة أو هذا التباين ما يعود فقط على مستوى الألفاظ كيف الطباق، إنما على مستوى العبارات وعلى مستوى المعاني. يقول المغني كمثال على الخاصية البلاغية اللي قالها المقابلة: بسيد البشر اسكحح، سيد البشر لين نذكر، اللي يعرف يمدح يمدح، واللي يعرف يشكر يشكر. ويقول الأديب الكبير بادي والمحمد سالم والعبد الله في واحدة من روائع طلع مريميدة: إله بالوحدة نغنو القلوب بها ينشطنو، وإله بالوحدة نجنو الثمار ذا الدم النحثو، للحي بالوحدة نبنو وللموت بالوحدة نرثو، أولاد ذي الصحراء حلفو يترابهم ذي اللي ورثوا من بوهم أدام وخلفو، أدام الأخير وشعثو يدنهم منها ينفو الأعداي وفطن ما حنثوا. يستعمل الأديب الكبير بادي والمحمد سالم خاصية المقابلة منين قال: للحي بالوحدة نبنو وللموت بالوحدة نرثو. وبالتالي المقابلة هون استعملها في عبارتين، كل عبارة في تافلويت وكلها مقابلة الثانية. نجبروا مفردة للحي تقابلها في التافلويت الثانية مفردة للموت. فالمقابلة هون محسن بديعي يقوم على مبدأ إحداث توازن في المعاني وفي الأفكار اللي تقدمات عود مضادة 100% كيف الطباق. مثال ثاني على المقابلة يقول الأديب الكبير والسيدي ميلة: جاليات الجنوب تشيد بانتفاضة نهج الشهيد الولي مصطفى السيد، وتشيد بنهج المغاوير قوموا لأبطال الصناديد، اسند ساس الجيش التحرير اللي فوجه لعداء حديد، واللي فوجه لأصحاب حرير، واللي صهروا في اخبار توحيد الأرض، وفتكوا حكم سامير الربط وكردوا فيه بليد لسباي ولا خلقت عاسير. جيش التحرير اللي وحيد في الشجاعة وتواسير الرجالة عند تودويد المطرق بوفتل الكبير. جيش التحرير اللي يشطن العدو واللي فارض تقرير المصير ولا يقبل عن تقرير المصير الدكمير. فهذه الطلعة المميزة يتبارك الأديب والسيدي ميلة مع يستعمل هذا اللي قال له المقابلة افتاف الويتين في الطلعة، منين قال اللي فوجه لعداء حديد واللي فوجه لأصحاب حرير. ومن خلال هذا المثال يتميز أن أسلوب المقابلة واختلاف المقابلة عن طباق. ويقول بكار السويد أحمد في وصف مرابع الخيام بداية الخريف: يلطف بي يوم النصبح وفكير اللي بغرام والشح دبش القياطين مطرح، مازالت في عقاب الكلفة تتخالف دوارة البلح في الزوال تقل الخلفة، يرقب نو كبير مرح والبراقة تحت ردفة، اللي يقول ان النو صلح واللي يقول ان النو وصفة، عفوك يا عظيم الجاهي مغلاه وكير اليوم حفة، ومعود غلاي وملاهي تشتد من أخباره نتفة. يستعمل أيضا الأديب بكار والسويد أحمد أسلوب المقابلة، منين قال اللي يقول إن النو صلح واللي يقول إن النو صفة. موضوع العدد. موضوع هذه الحلقة مستمعي الكرام هو موضوع مهم عند المغنيين الأولين وعند الشعراء القدامى بارتباطه بالمكان، وهو موضوع التأسف على المكان والله البكاء على الأطلال. وهذا الموضوع تناوله الشعراء بكثرة بداية من الشعر الجاهلي، ماشيين على نهج الشاعر الجاهلي الكبير مر القيس اللي يقول في مطلع معلقته: قفان أبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. والبكاء على الأطلال أو الشعر المرتبط بالمكان وبالطلل تفرعوا منه أغراض كثيرة متنوعة مرتبطة بالمكان، غير اللي يعنينا هون في هذه الحلقة هو التأسف على المكان. ونعنو به بالدرجة الأولى هو مكان كان يعرفه مغني والله شاعر ويجيه عاقب فترة وردح من الزمن ويجبره تبدل ويتأسف، ولين يجيبوا أمثلة. Thank you. يقوله الأديب الكبير سيد أحمد والمليحة: المغيلق يا الواحد في الذات عقب، والقور والغريدات عقبه، وقليب الطافي لا تعقب، ومقيس من المقادة والخط، وعقبه العزيلات، وعظم تيارت من قادة كانت فيهم حية قفات، عادت للمخرف ترادة، وهذه لو كارت بان خلات، وبقات لا كرمادة، وهذه العين وكارت رات، ما كانت وكرك في العادة، ذو كمات الطرفة ومات لحدج ومات الرماد. ويقول الأديب الكبير بادي والمحمد سالم: مارتن الدهر الغدار ما يدوم على حال، أموال ذيك دار الطرطاق، ودار أجوير ودار قزمال، خاليات اللي ما هي نار، ولا تلف العلب نوال، ولا تليت تشوف مطاليق يا العقل في العريق فريق، ولا تليت تشوف في العريق زي الناس ولا كثرة مال، ولا تلل المصيف ليك وعاد فيه المشتة محال، مارتن الدهر الغدار ما يدوم على حال، أمال ذيك دار الطرطاق ودار أجوير ودار أغزمال، خاليات اللي ما هي نار، ولا تلا في العلب نوال. ويقول الشيخ واللمان: مارت عنك خبرك خفيف يا الدنيا، وانك مانك دار، ملزم بسيف لا بالسيف، فاصلتو من ملزم الحجار، ولا فاصلتو ما هو بالسيف الحرش الكبير الفوق دار. ومرات عديدة الرجوع الثاني للمغني والله الشاعر للمكان اللي يعرف، ومنين يعود ما تلاقي قد يفاصل ويتبدل عنه، يعود يشبه بذاك المكان انه قاع ما هو جاد عليه، عنه ذا المكان اللي واقف عنده ضرك هو ذاك المكان القديم اللي يعرف. ويقول في هذا الصدد الأديب محمد المختار والعلي: هذا الحسي الواقف حي قبلت مجحودة فيه الطي، يامس وقفت عليه شوي، خرست في طي وفي يمه، ولا يحجل لي فيه حسي قطيت وقفت عليه فمه. وفي موضوع التأسف على الأطلال دائما يقول يا شيخ بويا والسيدي هيبة: يا عقلي راعي تيجي قلت خير التوب قبل ما مت، ومولي راعي ذك دي التراريين وذاك الصابون، حاج لك يا العقل تفقت، لعدت اللي مانك مجنون، تعرف خذت من هون وخذت من هون وخذت من هون. قالوا المغنيين ضيف الحلقة. ضيف الذاكرة لهذه الحلقة مستمعي الكرام اللي نتكلموا فيه عن الشاعر محمد عبد الرحمن ولا الرباني. هو الأديب والشاعر والقاضي والفقيه محمد عبد الرحمن، وللشيخ عبد العزيز وللرباني، أخلاقه فؤاد الذهب، وتلقى تعليمه على والده الشيخ عبد العزيز، وقبض عنه قدر من الفقه والعلم والأدب. زمن الاحتلال الإسباني كان قاضي، وعقب ذاك عاد مدير ومفتش للتعليم. قط تعرض شاعرنا للنفي عام 70، وقط حبسته سلطات الاحتلال الإسبانية. الشيء اللي أثر عليه فأصيب في منفاه بحبسه في النطق لازمته طول حياته. يقول: من شرق تجي عزتها كل، وتجيني عزتها من تل، ومنين مولي نستقبل عزتها لابد تجيني، وتجيني لقمت مسوحل، وتجيني ساكن راعيني، وهي قاع قبيل في لزل بنار الهجر تكويني، وحبها راهو في الحشاء من قبل تكويني، والقلب اللا واحد راهو عند منيوها يقريني، ساكن ما جعل الله لرجل من قلبين. ويقول: نعرف عني خالق لي عت من بغي قاع اللي ما كنت خالق لي الريم، وما زلت خالق لي ولا يقدم لي من تلياعك يا عزل شفت، خالق لي منك كتلي وياسر ما هو من ذا اللي قلت، عالم بيه خلق لي دخلي، ونعرف عني لو كنت سلكت منك هذا ما يخلق لي. يغلب على غنى الأديب محمد عبد الرحمن طول القصائد، اللي طبعا متميزة بذاك الأسلوب المحكم في اللغة، المنتقات والتنوع قوة العبارة. مثلا طلعت في التروسي منين يقول: ما كنت أنا نختير الخير، منزل تيفر شاي والقوير، وقرارة مكة ما نختير منزلها، ومغيمي مطمين بعد وقاع علي، يا غير بعدش لك من فعل الكريم، غلات اللي عادت من الشاي دتني بالليعات والحزيم، القوير ومنزل تيفر شاي وقرارة مكة ومغيمي. توفى الأديب الكبير محمد عبد الرحمن وللرباني في مدينة الداخل المحتلة عام 1998، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. وبهذا نعود استكملنا هذه الحلقة من برنامجكم قالوا المغنيين. كان معكم في الإخراج الفاضل سلمى، وفي الإعداد والتقديم عمار عبد الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة مقبلة بإذن الله. انت بقى قاعد منزل بالرفعة والمقام في الزمن ومقلل عن الأيام النهام في الصحراء قالطي معنا لطات تام الدول من الزخرة بيام الهوام غير أيام الصحراء ما هم كيف تريام عشرين قبال من مايو ما يسال اتأسس فيها بطال الجبهة والسقام فيه قبال النضال خط التحرير الدم والفعل تبات انقال في الصحوف بكلام الدول من زخرة ايام الهوام وغير ايام الصحراء ما هم كيف تريام الجهود الادراك للحقائق بمام الدول من الزخرة ايام الهوام ايام الصحراء ماهو كيف تريام السابع والعشرين من فبراير تكوين الدولة وارتبين بتمام جمهورية في الحين عربية فمام ديمقراطية لين علم شفع لام الدول من تخرى بيام الهوام خير أيام الصحراء وما هم كيف تريام وتأسست واتخوات واتحدت وتراطات ظلات الماضي فات من تفرقة الخيام واللون من عادات وفات وشات أمام الواقع من تنعات الوحدة والمقام الدول من تخرى بيام الهوام غير أيام الصحراء ما أمكن غير أيام الصحراء باركت الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين حضاروا لا تتوخروا سمعوا قالوا المغنين قالوا المغنين